هل الجلوس بعد صلاة الفجر في نفس المكان الذي صلى فيه أم لو أن ينتقل إلى أي ناحية من المسجد؟ أما النبي عليه الصلاة والسلام فكما سمعنا كان يجلس في مصلاه، لكن ما يخص المأموم فقد جاء في الحديث من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تشرق الشمس ثم صلى ركعتين كان بعد حجة بعمرة تامة تامة، ولم يذكر مصلاه، قال جلس أو قال ثم يجلس. ولعله هذا الإطلاق يدل على أنه ما دمت في المسجد مشتغل بذكر الله فإن هذا إن شاء الله يحفظ لك هذا الأجر. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه صريح الحديث كان يجلس في مصلى، فإذا استطعت أن تجمع بين الفضيلتين حتى تدفع الشك باليقين وتجلس في مصلاك فذلك لا شك أنه أفضل وأضمن. يقول السائل أنه من بلد بعيد ويدرس في المدينة، يقول وبقيت زوجتي في بلدي وهي تسكن في بيتي مع أختي وأخوها، ويقول مع أختي وأخوها يقول أنه ليس حسن أنها في البيت ليس فيه رجل، والآن يطلب أن تنتقل زوجتي إلى بيت أبيها فترة غيابي، وأنا أخشى من أقاربها أن يؤثروا عليها، فهل لي حق أن أبقيها في بيتي مع أختي؟ ما دام أنك لا تخاف على زوجتك والبيت آمن وليس هناك محظور يخاف منه، ليس فيه رجل ليس من محارمها، ومطمئن من حيث الأمان، فدعها في مكانها والحمد لله. ما دامت هي مطمئنة وراضية وأنت كذلك فالحمد لله ما في إشكال إن شاء الله. يقول السائل ما حكم أن يحجز له مكانا في المسجد؟ على كل حال ذكر العلماء أن حجز المكان في المساجد لا يجوز، لكن إذا خرجت للوضوء فقط فأنت أولى بمكانك إذا عدت إليه. يقول السائل ما حكم من إذا نام كانت رجلاه اتجاه القبلة، هل في ذلك؟ لا يضر هذا إن شاء الله أبدا، ما دام ما قصدك امتهان القبلة ولا شيء، إنما يعني نمت على هذه الجهة كأي جهة، لا تقصد في ذلك امتهانا وليس في نفسك شيء من ذلك فلا يضر. يقول السائل رجل كفيف كيف يرمي الجمرات في الحج؟ الحمد لله الكفيف سيذهب معه مبصر، والمبصر سيوقفه عند الحوض عند المرمى ويقول له هذا الحوض هذا المرمى ارمي، فسيرمي ان شاء الله مثل ما يرمي المبصر، انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. والان ولله الحمد قد تيسر الامر في الجمرات، اتسعت المسافات والمساحة، وايضا ينبغي للكفيف والعاجز الشيخ كبير ونحو ذلك أنه ما يذهب في وقت الزحام حتى يستطيع أنه يقف فعلا عند المرمى ويكون رميه بسهولة تامة، ونسأل الله التوفيق وصلى الله عليه وسلم.